Son édition tout qu'adn bilal et ohedi tonna skaza djair l'asima rachi rbat anaba anaba ounes tunis li gat khsatina bzaf bzaf hbabna ounes sqifa الصيف والبحر ماما ومعي حبيبتي ويلي ويلي انا نقولها جدام وهي تقول لي مون امور نغدو نبحرو في وهر ولا عرجيها خليني نغدو ننسو شوية نديرو نفيد نولو اجور الصيف والبحر ماما ومعي حبيبتي ويلي ويلي انا نقولها جدام وهي تقول لي مون امور نغدو نبحرو في وهر ولا عرجيها خليني نغدو ننسو نديرو في دول اجو هيا يا عمري هيا هيا الروبلا هيا يا عمري فيا فور وعرا هيا يا عمري هيا هيا الروبلا هيا يا عمري فيا فور وعرا تصريف غاشي من راس معنا ايوا هادي الناس نياج راش امستردام يا الريسك يعني كنتي يوم وغي انتي تبقب ميني نحشق فيك انتي يوم وعليك هيروني مهبوب خلي باغي يهدر خليه ينبح تايبي هدرا فينا فينا خليه اللي بغى يقول Latino Yeah. هدر خليه ينبحت يا قريبي هدر فينا فينا خليه اللي بغى يقول يقول رزقي عليك انت يا وغي انت تقتليني اعشق فيك انت وعليك هي راني مهبول خليه باغي هدر خليه ينبحت يا قريبي هدر فينا خليه